الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه الله. أما بعد، فهذه كلمة موجزة حول الوقت العملي في العصر الأولى من شهر ذي الحجة. العصر الأول. العصر الأول الإشارة ذي الحجة. هذا المجلس في يوم الجمعة 27 من شهر ذي القعدة للعام 36 بعد المئة الرابعة والف. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد أخرج أصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأصل الحديث عند البخاري ولكن بلفظ مغاير، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية البخاري: إلا رجل خرج يخاطر بنفسه. فهذه منزلة العمل الصالح في هذه الأيام. فمن العمل الصالح مطلق الطاعة، ومن هنا الجنس، أي جنس العمل الصالح، ليس هذا مقيدا بعمل بعينه، ليس مقيدا بالصيام فقط كما يظن الكثير من العامة، كانوا يظنون أن العمل الصالح هذه الأيام هو الصيام فقط. هذا خطأ. الصيام من جملة الأعمال الصالحة في هذه الأيام. فكل عمل صالح أو أي عمل صالح تفعله في هذه الأيام العشر له فضل كبير عند الله عز وجل، وأحب إلى الله من أي يوم آخر في بقية العام. ولذا اختلف العلماء في أيهما أفضل، هل العشر الأول من ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان. والذي يظهر أن الفضل في العشر الأواخر من رمضان مختص بالليالي، لأن فيها ليلة خير من ألف شهر، هي ليلة القدر. أما العشر من ذي الحجة فإن الفضل فيها في الأيام وفي مطلق العمل الصالح في أي وقت فيها. أما ليالي العشر الأواخر بلا شك فيها ليلة هي أفضل من كل الليالي، ويدخل في هذا ليالي العشر الأول من ذي الحجة وهي ليلة القدر. هذا الذي يعني يظهر في الجمع بين الأمرين والله أعلم. والعشر الأول من ذي الحجة يشرع فيه أيضا من الأعمال التي لا تشرع في غيرها التكبير المطلق في كل وقت. وهذه من السنن الغائبة التي لا يدريها كثير من الناس. فكما علق البخاري عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كان يخرجان في السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وهذا موصول بسند صحيح. فالتكبير يشرع في هذه الأيام في كل وقت، ليس بعد الصلاة فقط كما اعتاد الناس، هذا تكبير مقيد. فأما التكبير المقيد فإنما يبدأ بعد فجر عرفة، الذي هو يقيد بعد الصلوات، إحنا بجانب استمرار التكبير المطلق أيضا إلى آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق، كما في أثر ابن عباس الذي أخرجه البيهقي في فضائل الأوقات، وابن أبي شيبة في مصنفه وغيرهما بسند صحيح عن ابن عباس أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وهذه الصيغة الأولى من صيغ التكبير التي ثبتت عن الصحابة، حيث أنه لم تثبت صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الصيغ الواردة في التكبير إنما وردت عن الصحابة. فأول وأصح صيغة صيغة ابن عباس هذه، أنه كان يقول الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. وفي رواية الله أكبر، الله أكبر كبيرا، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر ولله الحمد. وأما الصيغة الثانية في التكبير هي الواردة عن سلمان رضي الله عنه، وقوله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، ويكررها، ولها تتمة طويلة قد يصعب على البعض أن يحفظها، ولكن من حفظها وقالها لا بأس. اللهم أنت أعلى وأجل، أن تكون لك صاحبة أو أن يكون لك ولد أو أن يكون لك شريك في الملك، اللهم اغفر لنا وارحمنا إلى آخره. ولكن يبدأ بقوله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا. وأما الصيغة الثالثة هي صيغة ابن مسعود رضي الله عنه، أنه كان يكبر فيقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، وهي الصيغة المشهورة الآن. فلا بأس أن تكبر بأي صيغة من هذه الصيغ، ولا تلزم وتيرة واحدة أي من التكبير الجماعي. فأحنا التكبير الجماعي الذي هو يتعمد فيه أن تطلق الأصوات كالإنشاد، هذا ليس عليه دليل من السنة ولا من فعل الصحابة، كما هم أفتت بهذا اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في دولة التوحيد والسنة، الدولة السلفية السعودية التي هي دولة الإسلام ومعقل الإسلام في زماننا. وأفتى كذلك كبار علماء السنة بهذا، أن التكبير المتعمد على وتيرة واحدة أن يتعمد فيه المكبرون أن تطلق أصواتهم هذه بدعة. وأما يكبر كل بمفرده، إذا تلاقت الأصوات أحيانا على صيغة واحدة دون تعمد فلا بأس. والتكبير كما بينا في الأيام العشر ليس مختصا بالصلوات ولا بالمساجد، إنه تكبر في كل مكان، تكبر في الطرقات، وتكبر في الحوانيت والمحال، وفي المجتمعات، وفي الأندية، وفي الشركات والمصانع، وفي كل مكان يكبر المسلمون ويظهرون هذه الشعيرة التي تغيظ الكفار والمنافقين، فالمنافقون يموتون موتا من إظهار شعائر الإسلام، يموتون في جلدهم كما يقال في المثل العام، يعني يموتون في داخلهم موتا لما تظهر شعائر الإسلام وتعلو راية الإسلام. فعليكم أن تظهروا هذه الشعيرة وأن تغيظوا بها الكفار والمنافقين، لأن غيظ الكفار والمنافقين مقصد شرعي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلتكبروا ولا تستحوا، حيث إن ضعاف الإيمان يستحون من إظهار شعائر الإسلام، وهذا من الخجل المذموم وليس حياء شرعيا. عليك أن تظهر شعر الإسلام ولا تستحي. إن هذا مما تعلو به راية الإسلام، وأن تقول كلمة الحق، وأن لا تخاف في الله لومة لائم. فهذا التكبير المطلق ومن الأعمال التي اختصت بها الأيام العشر بجانب بقية أيام التشريق، أو بجانب أيام التشريق، لأن الأيام العشر تنتهي بيوم الأضحى، بيوم العاشر، والذي يسمى بيوم الحج الأكبر. ثم تبدأ أيام التشريق في اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، هو الذي يسمى بيوم القر، حيث يقر الناس أو الحجاج في منى. ثم اليوم الثاني عشر يوم النفر الأول، ويوم الثالث عشر يوم النفر الثاني، حيث ينفر الحجاج ويرجعون إلى بلادهم. فعلينا أن نظهر هذه الشعيرة وأن تعلو بها أصواتنا. فالسنة في التكبير أن ترفع صوتك به وأن تعلم الناس. نعم، قد يكون هذا الأمر غريبا على الناس، خاصة في الأيام العشر الأول، ليس غريبا عليهم من أول عرفة أو من فجر عرفة، يعرفون أن التكبير يبدأ من فجر عرفة. لا، التكبير يبدأ قبل من أول ذي الحجة، ولكن التكبير المطلق ليس مقيدا ببعض الصلوات. يعني كما ذكرت أن مطلق العمل الصالح من كل الصالحات يستحب أن تكثر منه في هذه الأيام، ليس الصيام فقط وليس الصلوات فقط. فمن الأعمال الصالحة، بل من أجلها في زماننا، الدعوة إلى الله على بصيرة، وأن تعلم الناس أمر دينهم الذين جهلوه، وكاد الكثير منهم أن يجهل معنى كلمة التوحيد. هذا يعد من أجل الأعمال الصالحة، أن تعلم المسلمين معنى كلمة التوحيد، وأن تعلمهم أركان الإيمان، وما هي أركان الإيمان، وما هي العقيدة الصحيحة، وما هو المنهج الصحيح في فهم الدين. فهذا يعد عملا أيضا من أهم الأعمال الصالحة، لأنه كما سئل الإمام أحمد: الرجل يصلي ويصوم إن نافلة، هل هذا أفضل أم أنه يتعلم ويعلم الناس ويرد على أهل البدع والأهواء؟ فقال: إن صلى وصام أي النافلة فلنفسه، أي نفعه قاصر على نفسه فقط، وأما إن تعلم فله وللمسلمين. فالحرص على العلم النافع وعلى الدعوة إلى الله على بصيرة من أجل الأعمال الصالحات في أيام العشر بجانب بقية العام. فاحرصوا رعاكم الله نعم على هذه الأعمال العظيمة، ولا تضيعوا أوقاتكم في القيل والقال، ولا في القنوات الفضائية، ولا في الجرائد كما قالوا والتلفاز والإذاعات التي لا تسمن ولا تغني من جوع، بل هي إن لم تفسد دينك أضاعت وقتك في اللهو والعبث، لا تستفيد منها في دين ولا في دنيا، وفي الغالب تفسد دينك في الغالب، لأنها قامت على أصول فاسدة لم تقم على شرع الله عز وجل. إلا في حتى القنوات التي تسمى بالدينية بل قد تكون أشد من قنوات الفجور في إفساد الدين. وأحذر على وجه الخصوص من هذه القناة التي تسمى بقناة القاهرة والناس، إنها والله ما قامت إلا على إفساد دين المسلمين في هذه البلاد. هذه القناة قامت على أسس الإلحاد والفجور، فجمعت بين الإلحاد في دين الله والفجور بأخص أنواع الفجور التي تضاهي فجور أهل الكفر في قنواتهم في إظهار العورات وانتهاك الحرمات وعدم الحياء من الله. لا يستحون، لا يستحون. فاحذروا من هذه القنوات الشيطانية التي تعبث بأمن البلاد، والله إنهم يعملون على هدم هذه البلاد. هذه القناة وأشكالها من معاول الهدم، لهدم جهود المخلصين الذين يريدون إحياء هذه البلد بعد أن كاد الإخوان المفسدون أن يميتوها. فلا تكونوا معول هدم معهم، واحذروا من خطط الشيطان، فإن أعداءكم لا ينامون عن التخطيط لإفساد دينكم من أولياء الشيطان، من شياطين الإنس والجن، وقد جندوا جنودهم، جند إبليس جنوده في هذه القنوات لكي يضل الناس عن دينهم. ووجد الكفار بغيتهم في هؤلاء المنافقين حتى يتمكنوا من أن يبثوا سمومهم التي بها يهدمون بلاد الإسلام. هم يريدون أن يفسدوا العقائد حتى يصير المسلمون بلا عقيدة يقاتلون من أجلها. فإذا لقوا الأعداء كانوا مهدومين، إما أن يكونوا بلا عقيدة يقاتلون من أجلها، وإما أن يكونوا في حالة من اللهو والعبث والفجور التي تجعلهم في واد صحيق بعيد. كيف يصدر هؤلاء المخانيس لقتال الكفار؟ هل يظن أن شابا يمكث طول يومه وليله في مشاهدة مظاهر أو مشاهد الفجور والعبث والتخنس والدياثة، هل مثل هذا يقاتل الكفار؟ هل مثل هذا يخرج منه من يصدر للقتال أو الجهاد الكافرين أو الجهاد أعداء البلد؟ نحن نرجو من ولاة الأمر أن ينتبهوا لهذا الأمر الخطير. الأمر نعم فيما يتعلق بقنوات أهل البدع أشد وأخطر، نعم، نحو قناة هذه الربع العدوية وقنوات التابعة للشيعة الرافضة بلا شك أشد وأخطر على عقائد المسلمين. ولكن بالجانب الآخر كذلك هذه القنوات التي تبث الفجور طوال الليل والنهار، ولا ويا ليت اكتفت بالفجور نحو قناة القاهرة والناس هذه، بل أوحى إليهم إبليس بأن يعملوا أيضا على إفساد الدين بالشبهات، فصاروا يعملون على المحورين على الشهوات والشبهات. فلما يربى أبناء المسلمين على هذه القناة ونحوها يخرج شاب مهلهلا بين الشهوات والشبهات، كيف يظن بمثل هذا أن يكون عنده العقيدة التي يقاتل بها الخوارج من الإخوان المسلمين ومن غيرهم، أو يقاتل بها الكفار من اليهود والرافضة وغيرهم. فوالله إن إغلاق هذه القنوات لمن أوجب الواجبات التي يجب أن يسعى إليها من يحمل بقلبه الإخلاص والأمانة لخدمة هذه البلاد، أو يريد أن تحيا وأن تقوم مرة أخرى، لأنه في الوقت الذي يبني فيه البناؤون يهدم فيه الهدامون في هذه القنوات، يهدمون كل شيء ويضيعون جهود المخلصين سدى. فأنا أعجب والله أعجب، فهؤلاء أشد خيانة من الخونة الظاهرين. فنحن نوجه هذا السؤال لهؤلاء الذين خانوا دينهم، أنتم الآن تبثون في هذه القنوات ما يفسد دين المسلمين في جانب الشهوات وفي جانب الشبهات، وتدعون أنكم تريدون أن تقوم مصر دولة قوية يهابها الكفار وتهابها الدول المعادية. والله إن الكفار لا يهابون أمثال هؤلاء الذين تربوا على أفلام الدعارة وأفلام الفجور، أو تربوا على برامج إبراهيم عيسى وإسلام البحيري التي تدعو إلى هدم الدين. هؤلاء لا قيمة لهم ولا وزن لهم، وإذا دخلوا في أي معركة ضد أعداء البلد مهزومون، لأنهم لا عقيدة لهم يقاتلون من أجلها. تربوا من أول أمرهم ونشأوا على هذه الضيافة وعلى هذا العبث. فاتقوا الله في بلدكم، واتقوا الله في دينكم. هذه رسالة موجهة إلى القائمين على وسائل الإعلام، اتقوا الله في هذا البلد، والله إنكم أفسدتم فسادا عريضا، وكنتم بوق من أبواق الإفساد في هذا البلد. اتقوا الله في هؤلاء الشباب، اتقوا الله في نساء المسلمين، اتقوا الله في أبناء المسلمين، فقد ضيعتم النساء والشباب، وضيعتم الشيوخ، وضيعتم الرؤساء والمرؤوسين بهذا الإفساد والعبث. انشروا ما ينفع الناس في دينهم ودنياهم إن كنتم فاعلين. ولكن لا حياة لمن تنادي إلا من أحيا الله قلبه وألقى السمع وهو شهيد. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونأخذ ما تيسر من كتاب مسائل الجاهلين.